صلوا تقريبا كم اسبوع عم يطلبوا لما تروح زياره للروضه المعطره لما تروح زياره للروضه المعطره لا لا لا تنسى تسلم لي على طه تسلم لي لا تنسى تسلم لي على طه تسلم لي وقل له زيد حملي وافكاري محتاره لما تروح زياره للروضه المعطره لما تروح زياره للروضه المعطره لا لا لا تنسى تسلم لي على طه تسلم لي لا تنسى تسلم لي على طه تسلم لي وقل له زيد حملي وافكاري محتاره والاحبه هاموا عند الروضه وقاموا لما تروح زيارة للروضة المعطرة